الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. ومقصوده من هذه الترجمة كما هو واضح منها أن الجنب إذا أراد أن ينام دون أن يغتسل فإن عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة لينام وقد غسل فرجه وأزال ما حصل من التلوث وما حصل من الأشياء التي التلطخ الذي حصل بسبب الجماع في ذكره وما حوله، فإنه يتوضأ ويغسل فرجه وينام. والجنابة لا تزال باقية، ولكنها حصل تخفيف لها، وذلك بغسل بعض أجزاء الجسد التي هي أعضاء الوضوء. وكذلك أيضا ما يسبق الوضوء من غسل الفرج وغسل ما علق وأصاب من أثر الجماع. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ قبل أن ينام ثم نام. وهذا واضح الدلالة على الترجمة، من حيث أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام، وإنما عليه أن يتوضأ، وبذلك تخف الجنابة ويحصل الغسل لبعض أعضاء الجسد التي هي أعضاء الوضوء، ويزال قبل ذلك ما حصل من أثر الجماع الذي يكون على الذكر ويكون على ما حوله. فالحديث واضح الدلالة على أن الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو شيخه، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقة الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخبرنا ويقول أن قتيبة حدثنا الليل، وهنا اختصرها وأتي بناء، والمقصود منا إذا جاءت فهي اختصار لحدثنا، ليست لأخبرنا، وإنما هي لحدثنا، هي التي تختصر على هذه الصيغة، فيقال ناء ويقال ثناء ويقال دفنا، يعني ثلاث صيغ. وناء هي اختصار لها ورمز لها، أي لحدثنا وليست لأخبرنا. وهذه إحدى الصيغتين اللتين يحصل فيهما الاختصار، والرمز لهما بحرف أو أكثر يدل على الصيغة. فناء اختصار لحدثنا وليست لأخبرنا، وكما قلت تختصر على هذه الصيغة وعلى ذكر التاء مع النون مع معنا وعلى ذكر الدال مع الثاء وناء. الصيغة الثانية أخبرنا فإنها تختصر أيضا وتأتي اختصارها على عدة صيغ. وكثيرا ما يأتي بأناء الهمزة وناء فهي اختصار لأخبرنا وتأتي بصيغ أخرى يعني أرنا وغير ذلك. أما غيرها من الصيغ غير هاتين الصيغتين فإنها لا تختصر وإنما الاختصار لهاتين الصيغتين. وأنبأنا لا تختصر وغيرها من الصيغ لا يختصر وإنما الاختصار والرمز يكون لهاتين الصيغتين وهي حدثنا وأخبرنا. الليث ابن سعد المصري الإمام الحجة المحدث الفقيه المشهور فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب وقد مر ذكره كثيرا وهو محدث مشهور وفقيه ومكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما مر التنبيه على ذلك مرارا وتكرارا. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة الذي هو قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة هم الذين اختلف في جعل كل أي جعل واحد منهم السابع. أما الستة الباقون فهؤلاء لا خلاف في عدهم من فقهاء المدينة السبعة وهم الذين جمعهم جمعوا في بيتين ذكرهما ابن القيم في أول إعلام الواقعين ولا أدري هل هما له من إنشائه أو من إنشاده وهما لغيره وهما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فأبو بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو الذي اختلف في جعله تابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال وهو أحدهم على أحد الأقوال والثاني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد والثالث أنه سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي هي أحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ يعني نعم إذا توضأ يعني أنه إذا توضأ ينام وهو جنب وهو شاهد للترجمة شاهد للترجمة هو دال عليها. إذن ففيها حديث عائشة وفيها حديث عبد الله بن عمر والحديث من مسند عبد الله بن عمر وليس من مسند عمر لأنه يحكي أن أباه حصل منه كذا وكذا فهو مسند للحديث وليس راويا عن أبيه عمر وليس راويا عن أبيه عمر فالواضح منه والظاهر أنه من مسند عبد الله بن عمر لأنه قال أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وإسناد الحديث أخبرنا عبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد هو مر ذكره كثيرا وهو ثقة مأمون سني. قال عنه الحافظ إنه ثقة مأمون سني وهو السرخسي, وقيل إنه أظهر السنة في بلاده, ولهذا قال عنه الحافظ ثقة مأمون سني. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي, أخرج له البخاري ومسلم والنسائي, يعني خرج له الشيخان والنسائي من أصحاب السنة الأربعة, والمخرج له الثلاثة الباقون من أصحاب السنة, لا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه. عن يحيى وهو القطان, يحيى بن سعيد القطان المشهور المحدث الثقة العلم الذي هو إمام الناقد, وهو من أئمة الجرح والتعديل, ومكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره كثيرا. عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب, وهو الذي يقال له عبيد الله المصغر, عبيد الله العمري المصغر الثقة, والمكبر أخوه عبد الله هذا ضعيف, ولهذا يقال له المصغر حتى يميز بينه وبين أخيه عبد الله المكبر, فالمصغر وهو عبيد الله هذا ثقة, والمكبر وهو عبد الله أخوه ضعيف, ويقال له مصغر للتمييز بينه وبين أخيه عبد الله المكبر, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد ذكر الحافظ في التقريب في تهذيب التهذيب, قال إنه أحد الفقهاء السبعة وهو مدني, فلا أدري وجه عده في الفقهاء السبعة وكونه من الفقهاء السبعة, لأن الفقهاء السبعة المعروفون هم الذين ذكرتهم فيما مضى, والذين جمعهم ابن القيم, والخلاف إنما هو في السابع وليس فيه ذكر عبيد الله هذا. قوله انه احد الفقهاء السبعه على هذا في التقرير في التهذيب التهذيب, لا ادري يعني وجه يعني هذا الكلام وهذا الذكر ولكون وعده في الفقهاء السبعه, وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته, حديثه عند اصحاب الكتب السته. والاخبرني نافع وهو مولى بن عمر, مولى عبد الله بن عمر, وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته, بل هو أحد السلسلة الذهبية التي قال فيها التي يقول الإمام البخاري إنها أصح الأسانيد, لأن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر, مالك عن نافع عن ابن عمر, هذه أصح الأسانيد عند الإمام البخاري. وإذا فنافع يعني ثقة يعني هو في القمة يعني في الثقة, وذلك أن البخاري اعتبره مع الإمام مالك أصح الأسانيد, اعتبر الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد. عن عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل المشهور المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكره كثيرا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي غسل الجنب, باب وضوء الجنب وغسل ذكره قبل أن ينام. هذه الترجمة أتى بها من أجل أن الوضوء الذي يتوضأه الجنب إذا أراد أن ينام يسبقه ويكون معه غسل ذكره, بمعنى الشيء الذي تلوث والذي حصل بسبب الجماع ما علق بالذكر وما علق بما حوله أنه يزال بالماء وينظف بالماء. هذا هو الذي أورد الترجمة من أجله. وأورد حديث عبد الله بن عمر لقصة سؤال عمر سؤال أبيه عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الإنسان يصيبه الجنابة من الليل يعني في الليل فهل ينام وهو جنب؟ قال يتوضأ ويغسل ذكره. وذكر غسل الذكر بعد الوضوء ليس معنى ذلك أن الغسل بعد الوضوء، لأن الغسل للذكر يكون قبل الوضوء كما يكون في الاستنجاء، عندما يقضي الإنسان حاجة يستنجي ثم يتوضأ، لا يكون لأنه لو توضأ ولم يتذكره ليستنجي أو ليغسله فإنه ينتقض وضوءه، لأن مس الذكر من نواقض الوضوء، وإذا يكون ذلك قبل. ولهذا فإن الواو هنا لا تقصد الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع ولا تقصد ترتيبا. ولهذا فإن الغسل للذكر يكون قبل الوضوء، ولو كان غسل الذكر بعد الوضوء لبطل الوضوء، لأنه ينتقض الوضوء مس الذكر. وإذا فالواو هنا لا تقصد الترتيب، وإنما هي لمطلق الجمع، وقد يكون المتأخر حقه التقديم، وقد يكون المتقدم حقه التأخير. وهو هنا المتأخر حقه أن يقدم، ولا يصح إلا أن يقدم، لأنه لو أخر لما كان الوضوء فائدة، لأن الوضوء قد انتقض بمس الذكر، وإذا فالواو لا تقصد الترتيب، أي أنه يغسل ذكره ويتوضأ. هذا هو الترتيب الصحيح، الترتيب الصحيح الذي يسلم الوضوء من الانتقاض أن يقدم غسل الذكر على الوضوء حتى يبقى الوضوء على حاله، وإلا لو قدم الوضوء ثم غسل الذكر لبطل الوضوء ولغى الوضوء بمثل الذكر. الحديث أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الذكر. يقول سيخبرنا قتيبة، قتيبة مر ذكره قريبا، عن مالك ابن أنس إمام جار الهجرة المحدث الفقيه العلم المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن دينار وهو مولى بن عمر وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره في الرسالة السابقة. وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي، لانه رباعي، ليس بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اربعه اشخاص، وهذا اعلى اسناد عند النسائي، اعلى اسناد عند النسائي الرباعي، وهذا رباعي، لان فيه قتيبه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هؤلاء اربعه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسائي توفي سنه 303 سنة 303 من الهجرة، فكان هذا الإسناد من أعالي أسانيده. وقد مر بنا بعض الأسانيد التي هي من هذا القبيل التي تعتبر عالية وتعتبر من أعلى أسانيد النسائي رحمة الله عليه. قال باب في الجنب إذا لم يتوضأ. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا شعبة قال وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له عن علي بن مدرك عن أبي الزرعة عن عبد الله بن نجي عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الجنب إذا لم يتوضأ. باب الجنب إذا لم يتوضأ، إذا بقي على جنابته ونام ولم يتوضأ، وإنما بقي يعني وإنما بقي على جنابته، يعني ما حكمه؟ يعني وقد أورد فيه النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. أتوا في الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. المقصود من ذلك قوله ولا جنب. وقال هنا ترجمة إذا لم يتوضأ، معنى هذا أنه إذا توضأ فإن الأمر يخف، أن الأمر يخف، والجنابة طبعا لا تزال باقية ولم تنتهي، ولكن حصل تخفيفها، ولكن حصل تخفيفها. وهذا الحديث لفظه أنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، ويقتضي أن الجنب إذا كان جنبا لا تدخل الملائكة في ذلك البيت الذي فيه. لكن الحديث ليس فيه ذكر الوضوء وعدم الوضوء، وإنما ذكره النسائي ليبين أن الجنابة التي يعني البقاء عليها مذموم هي التي لا يكون معها وضوء، أما إذا وجد معها وضوء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نام وقد توضأ وهو جنب، فإذا ليس على إطلاقه بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. والحديث فيه كلام من حيث أن النجي الذي في إسناده مقبول، وهو لا يحتج بالمقبول إلا إذا توبع، ثم أيضا هو معارض لما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون على جنابة لكنه يخففها بالوضوء، يخففها بالوضوء. ومن المعلوم أن الجنابة لا تزال باقية، لا يقال أن الجنابة قد ذهبت، فكونه صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولا يغتسل والجنابة باقية فإن هذا معارض لهذا الحديث، معارض لهذا الحديث. ومن المعلوم أن كونه ينام وقد توضأ دون أن يغتسل والجنابة باقية هذا هو الثابت وهذا هو الصحيح والذي لا إشكال فيه، وجاء بالأسانيد الصحيحة الثابتة. وأما ذاك ففيه معارضة لتلك الأحاديث الثابتة، وأيضا فيه كلام في إسناده من حيث أن النجي الذي في الإسناد ذكر الحافظ أنه مقبول، والمقبول لا يحتج به إلا إذا توبع، لا يحتج به إلا إذا توبع. ثم من ناحية أخرى ما فيه من المعارضة لما هو أصح منه، لما هو أصح منه، فيكون من قبيل يعني من قبيل يعني إما الشاذ أو الضعيف أو المنكر، يكون من قبيل المنكر الذي يعني خالف الثقة، الضعيف الذي خالف الثقة. وإذا لم يكن ضعيفا وأنه حديثه محتمل لو اعتقد فإنه معارض لما هو أصح منه ولرواية من هو أوثق منه، معارض لرواية من هو أوثق منه. ولهذا الشيخ الألباني عندما ذكر الحديث الصحيحة بسنن النسائي عقد الترجمة وأسقط الحديث، عقد الترجمة وأسقط الحديث، لأن يعني الحديث يعني غير ثابت، ولهذا أسقطه ليأتي به في الضعيفة، ليأتي به في ضعيف النسائي، وقد أسقطه من الصحيحة مع ذكر الباب، مع ذكر الباب باب بدون حديث، لأن الحديث سيأتي في الضعيفة، الحديث سيأتي في الضعيفة. وإسناد الحديث إيش هو؟ إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي المعروف بالراهوية، وهو ثقة محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة عن. أخبرنا هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك هذا سبق أن مر ذكره، وهو صدوق خرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. وليس الطيالسي عنه؟ لا لا، هشام بن عبد الملك ذاك أبو داود طيالسي، هذا هشام بن عبد الملك. أبو داود طيالسي ليس هو هشام بن عبد الملك. نعم. لا هو اسمه هشام، لكن ليس هو، هذا صدوق ذاك. إذا كثقة لكن شفوه هشام بن عبد الملك ولكن يعني ما يكون أبو داود الطيالسي. بس في هشام عندك عدد عندك؟ عندك عدد هشام بن عبد الملك؟ إيه. كم؟ هذا الشام بن عبد الملك بن عمران اليزن. ايوه هو هذا. هو هذا صدوق من العاشرة. ايوه صدوق ربما وهم من العاشرة. صدوق ربما وهم من العاشرة. من خرج حديثه؟ أبو داود النسائي بن ماجه. فيه هشام عن الآخر؟ نعم هشام عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد نعم. ثقة من الدافع. خرج له؟ الجماعة. خرج له الجماعة. لا هو هذا الذي هو شيخ النسائي هو هذا اليزني ابن عمران. لأن هذا هو اللي من العاشرة والذي يمكن. وأما أبو داود الطيالسي ما أدرك عن النسائي. ما يروي عنه مباشرة. واسطة الإسلام الراهوي. هذا هشام بواسطة. صح صح. أيوة. هشام بن عجلان. لا هو هذا الذي هو صدوق. الذي هو نعم هذا صحيح وبواسطة. لكن هشام بن عجلان هذا الذي هو صدوق. هذا هو الذي روى له النسائي. هذا هو الذي روى له النسائي. نعم. لأن ذاك مشهور بلقبه بكنيته. وهذا هو الذي يأتي باسمه. وقد مر ذكر هذا الشخص. الذي معنا هو الطيالسي. كيف معنا؟ مرة؟ لا هنا قال يعني يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا إسحاق بن عبد الملك. من هو؟ ما هو الطيالسي؟ هذا اليزني. اليزني؟ إيه هو صدوق هذا. صدوق الذي له أوهام. يعني يروي عنه بواسطة النسائي؟ إيه يعني متقدمه. عشان عملك إيش قال عنه؟ ايش قال عنه؟ حيوما. لا هذا هشام عمله. ايش درجته؟ هذا ثقة. لا لا لا لا لا اليزني صدوق ربما وهم. اها من ايش درجته؟ منين؟ من العاشر. متى توفي؟ 241. هذا هشام بن عبد الملك. ايوه ابن عمران اليزني بفتح التحذير. ابو ثقيل. ايوه الشمسي صدوق ربما وهم من العاشرة مات سنة 51. 50 ومئتين أيوة مئتين سجل إلى مراجعة سجل مراجعة هل يكون هذا ولا ذاك يعني ينبغي في ترجمة إسحاق بن إبراهيم من روى عنه هل روى عن طيالسي أو روى عن هذا لكن إسحاق بن إبراهيم إيش ترجمته إسحاق بن إبراهيم متى توفي هل يكون أقدم من هذا بن عمران إسحاق بن إبراهيم بن من هو الحنبلي ابن راهوية المرمي إسحاق إبراهيم مخلد مات سنة 38 أيوه هذا قبل هذا في الغالب أنه يكون هذا اللي هو طيالسي لكن يحتاج إلى أن يراجع النبي عليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يروي أخبرنا شعبة شعبة هو بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل إن صيغة أمير وصفه بأمير المؤمنين أعظم من ثقة لأن هذا من أعلى صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن حول الإسناد فقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد ثم حول الإسناد وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبلها قريبا وهو الذي قال عنه ثقة مأمون سني وخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى هو القطان وقد مر أيضا عن شعبة أيضا وقد مر وهو ملتقى الإسنادين قال واللفظ له عن اللفظ له يعني ليحيى نعم الذي في الإسناد الثاني أيوه عن علي بن مدرك وعلي بن مدرك هذا هو الحضرمي هو كوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي معروف بكنيته وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد ذكرت فيما مضى أن أبا زرعة يطلق لقب على عدة أشخاص هذا أولهم لأنه من التابعين لأنه في عصر التابعين وهو يروي عن أبي هريرة وهو راوي حديث آخر حديث في البخاري عن أبي هريرة كلمتان حبيبتان الرحمن يرويه أبو زرعة عن أبي هريرة أبو زرعة هذا عن أبي هريرة فهو تابعي معروف بكنيته أبو زرعة وهو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي جده جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ويوافقه في الكنية أشخاص منهم أبو زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم، وهو إمام ناقد محدث مشهور، وكثيرا ما يأتي ذكره مع أبي حاتم الرازي يعني في الكلام في الجرح والتعديل، ينقل عنهم ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، كثيرا ما ينقل عن أبيه وأبي زرعة، أبو زرعة اللي هو الرازي، وفيه أبو زرعة الدمشقي، وفيه من المتأخرين أبو زرعة العراقي ابن العراقي اللي هو الابن أن عبد الرحيم بن حسين صاحب الألفية الألفية اللي قالها ألفية العراقي هي لعبد الرحيم بن حسين، وابنه هذا اللي هو أبو زرعة ولي الدين، يقال له ولي الدين، توفي سنة 286 86 في القرن التاسع الهجري 826، أيضا مشهور بلقبه أبو زرعة. الحاصل أن لقب أبو زرعة يطلق على عدد من المتقدمين والمتأخرين عن عبد الله بن نجي. وعبد الله بن نجي هذا هو الحضرمي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي والترمذي. صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه نجي الحضرمي الكوفي وهو مقبول، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له أبو داود كابنه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه مر ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. بالنسبة لأخبرنا إسحاق بن إبراهيم في بعض النسخ حدثنا وفي بعضنا أخبرنا طالب يقول ما هو الأصح ومن هو الأصح اللي يعني إنش إسحاق يقول حدثنا في بعض النسخ حدثنا وفي بعضنا. المعروف عن اصطلاحه أنه يستعمل أخبرنا ويأتي أحيانا حدثنا، لكن المعروف على اصطلاحه، وقد ذكرت فيما مضى أن الحافظ بن حجر عندما يروي البخاري عن شيخ عن شيخه إسحاق غير منسوب، ويحتمل إسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم ويحتمل غيرهما، فيستدل ابن حجر على أنه ابن راهوية إذا جاء التعبير بأخبرنا، قال لأن من عادته أنه يستعمل أخبرنا ولا يستعمل حدثنا، لكن يوجد في بعض الأسانيد حدثنا في البخاري وفي غيره، لكن لا أدري هل حدثنا هذه يعني معناها من كلام ابن حجر أنه مبني على الغالب، أو أن حدثنا أنها خطأ من يعني إما خطأ أو تصرف من بعض الرواة، مع أن التصرف هذا بعيد، لأن الطريقة المعروفة أنه لا يغير الإسناد على عن هيئته، فإذا جاء بالعنعنة يأتون به بالعنعنة، وإذا جاء بالسماع يأتون به بالسماع، وإذا جاء بالإخبار يأتون به بالإخبار، وإذا جاء بالتحديث يأتون بالتحديث، وهكذا. لكن قد يكون حصل في خطأ، وقد يكون ما حصل خطأ، ولكن استعمال إسحاق بن راهوية أخبرنا يعني محمول على الغالب لا على الدائم الذي لا يعني ينخرم ولا يعني يحصل استعماله غيره قليلا. قال باب في الجنب إذا أراد أن يعود. وقال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وباب الجنوب إذا أراد أن يعود، يعني يعود إلى الوطأ، إذا وطأ وصارت عليه الجنابة ثم أراد أن يعود إلى الوطأ فإنه يتوضأ، يعني وضوءا بين الجماعين، يتوضأ وضوءا بين الجماعين لأنه يكون أنشط كما جاء في بعض الروايات التعليل، لأنه أنشط أورد النسائي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ يعني إذا أجنب أحدكم أو صار على جنابة وأراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فإنه يتوضأ وضوءا بين الجماعين ولا يلزم أن يغتسل ويكون ذلك الوضوء من أجل حصول النشاط وأيضا إزالة ما قد حصل بسبب الجماع الأول من تلطخ بأثر الجماع فيكون العضو وما حوله نظيفا من ذلك الذي حصل بسبب الجماع. وإسناد الحديث أخبرنا الحسين بن حريف الحسين بن حريف ثقة خرج حديثه من الجماعة إلا ابن ماجه مثل إسحاق بن راهويه خرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه وكل منهما شيخ للنسائي كل منهما يعني إسحاق بن إبراهيم والحسين بن حريث كل منهما شيخ للنسائي وخرج له الجماعة إلا ابن ماجه كل منهما خرج له الجماعة إلا ابن ماجه. أخبرنا سفيان وهو بن عيينة لأنهم ذكروا في ترجمة سفيان الحسين الحريث أنه روى عن ابن عيينة وفي ترجمة عاصم الذي يروي عنه سفيان قالوا روى عنه السفيانان يعني سفيان الثوري وسفيان بن عيينة لكن في ترجمة الحسين بن حريث قال روى عنه ابن عيينة فإذا عرف أحد السفيانين وأنه ابن عيينة وابن عيينة ثقة حجة ثبت إمام عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي المتوكل وهو علي بن داود مشهور بكنيته أبو المتوكل الناجي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مر كثيرا وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فهذا الإسناد الحسين بن حريث خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وشيخه سفيان بن عيينة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وشيخه عاصم الأحول خرج له أصحاب الكتب الستة وشيخه أبو المتوكل الناجي خرج له أصحاب الكتب الستة وأبو سعيد خرج له أصحاب الكتب الستة. قال باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل إتيان النساء قبل إحداث الغسل يعني إتيان العدد منهن قبل إحداث غسل بين كل منهن قبل إحداث غسل قبل كل منهن هذا هو المقصود بالترجمة. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. هذا هو الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وهذا الذي قد حصل منه عليه الصلاة والسلام قيل إنه كان عند إرادة السفر، أنه كان يقسم بين النساء عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة لها نوبتها، ولكنه عند إرادة السفر حصل منه أنه طاف على نسائه في غسل واحد، لكنه يتوضأ بين كل بين اتيان واحدة والأخرى. وقد مر في الحديث السابق أن الإنسان إذا أراد أن يعود أنه يتوضأ، وقد أمر عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا أراد أن يعود أن يتوضأ، يعني كان طاف عليهن بغسل واحد لكنه يتوضأ بين كل لقاء لواحدة من زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية الذي خرج له الجماعة إلا الترمذي إلا من ماجه، وهو ثقة كما ذكرت، ثقة فقيه محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع الذي هو من أعلى صيغ التعديل. ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين وقد مات قبله بأربع سنوات، حيث كانت وفاته سنة 252. وذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار من دار ومحمد المثنى الزمن قد مات في تلك السنة، وهم ثلاثة من صغار شيوخه ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. كل واحد من هؤلاء الثلاثة اللي هم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار ومحمد المثنى الزمن، كل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة. وهو ثقة الذي هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أيوه. واللفظ لإسحاق يعني الشيخ الأول، واللفظ لإسحاق يعني هذا اللفظ المتروك المتن هو لفظ إسحاق، وإذا لفظ يعقوب هو بالمعنى، لفظ يعقوب هو بالمعنى، واللفظ هو الإسحاق اللي هو الشيخ الأول. لا حدثنا إسماعيل. وهذا الصنيع الغالب على صنيع النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يجعل اللفظ الثاني منهما، عندما يذكر شيخين يقول واللفظ لفلان أو واللفظ له، يعني يرجع الضمير لأقرب مذكور، هذا هو الغالب على استعمال النسائي. لكن في بعض الأحيان ومنها هذا الموضع يذكر الشيخين ثم يجعل اللفظ الأول، وهذا قليل باستعماله، وبل ابنه الذي هو من أهل البدع ومن المبتدعة، والذي قال عنه الذهبي أنه جهمي هالك. وأذكر وقد ذكرت فيما مضى أن من المسائل الشاذة التي نسبت إليه الإجارة، وقد ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد عندما جاء عند الإجارة وبيان حكمها، وقال إن العلماء على مشروعيتها وأن الناس بحاجة إليها ولا يستغنون عنها، قال ومنعها ابن علية والأصم، ومنعها ابن علية والأصم، يعني منع الإجارة، الإجارة ما تجوز حرام، هذا شذوذ إلى أبعد الحدود. من الذي يستغني عن الإجارة؟ الإنسان يعني إما أن يملك الشيء وإما أن الناس يصدقون عليه وكون يستأجر لا يجوز حرام، هذا شذوذ يعني واضح يلي عن حميد ابن أبي حميد الطويل. وحميد ثقة، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر الحافظ في ترجمته أنه توفي وهو قائم يصلي، توفي وهو قائم يصلي اللي هو حميد الطويل هذا. عن أنس بن مالك وهو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثر من رواية حديثه، وقد مر ذكره كثيرا، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. ثم أورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد, كان يطوف على نسائه في غسل واحد وهو مثل الذي قبله, مثل الذي قبله يعني شاهد لما ترجم له المصنف من اتيان النساء دون احداث غسل يعني بين الواحدة والاخرى. نعم. واسناد الحديث قال اخبرنا محمد بن عبيد, اخبرنا محمد بن عبيد وهو المحاربي, وهو المحاربي وهو صدوق خرج له مسلم واصحاب السنة الاربعة. خرج له أبو داود والترمذي والنسائي صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له ابن ماجه. أخبرنا عبد الله بن مبارك وهو الإمام المحدث المعروف بفضله وتقاه, وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة إمام جواد مجاهد, وذكر جملة من صفاته ثم قال جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا معمر, أخبرنا معمر وهو بن راشد الذي مر ذكره كثيرا, وحديثه عند أصحاب الكتب وهو ثقة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.